في هذه الحلقة تسأل وتقول أرجو توضيح أو أرجو أن توضحوا لنا، هل الصراط قبل الميزان والصحف أم أن هذه الأمور تحصل لأحد دون أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى وبعض. فإن الصراط مخلوق على جسر على متن جهنم، والموازين قبل عبور الصراط، وإنما الصراط طريق للذاهبين، أهل النار يتهافتون فيها، وأهل الجنة يردونها وفودا. فنسأل الله أن يعيذنا من طريق أهل النار، وأن يجعلنا من وفود جنته وكرامته ورحمته. أحسن الله إليكم. تسأل عن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هل هو خاص بالرجال أم للرجال والنساء؟ بل هو عام للجميع، ولكن العادة المضطردة في التشريع والخطاب الإلهي والنبوي أنه إذا وجه الكلام للجميع صار كأنه موجه للرجال والنساء داخلات. إن كلمة القوم في اللغة العربية تعني الرجال فقط، فإذا كان الأمر خطابا في دعوة أو غير ذلك فإن النساء تدخل في هذا المسمى. فإن قوم نوح وهود وصالح وشعيب وغيره من أنبياء الله تدخل فيه النساء، وإن كان العرب إنما يسمون القوم للرجال كما يقول ذاك أقوم آل حسن أم نساء زهير. فالسبعة مذكر، ولكن المقصود شامل للنساء والرجال إلا في أمور خاصة بالرجال. الإمامة، الإمام العادل، ولي أمر الأمة، هذا في الإسلام للرجال وليس للنساء شأن في الولاية العامة. وفيما يتعلق رجل قلبه معلق في المساجد، لا شك الرجال هم أهل المساجد، والمرأة أفضل لها أن تصلي في بيتها. فليس إذا كانت راغبة في المسجد لا تتوانى عنه، يكون هذا العمل منها أفضل من عملها إذا صلت في بيتها. والحديث يحتاج إلى إيضاح طويل. ومثله وأما ما يتعلق بشاب نشأ في طاعة الله فكذلك شابة نشأت في طاعة الله إلى أن أنهي حياتهما، وكذلك في من تحابا في الله إذا تحابت المرأتان في الله جل وعلا وابتغاء مرضاته، أو أحبت رجلا لدينه وتقاه ورعه وإنابته لا لشيء سوى ذلك، وأحبه هو لما علم عنها من التقى والعفاف والصلاح والهدى، لا يحب أحدهما الآخر إلا لهذا الأمر، فإنهما يدخلان لمن تحابا في الله، وإن كان لفظ رجلان تحابا في الله. كذلك من يخفي صدقته لو قدر أن يخفيها بيمينه عن شماله لفعل، لأنه يحب أن يكون العمل الذي بينه وبين ربه جل وعلا سرا فيما بينه وبين خالقه. المرأة كذلك. ومثله من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المرأة إذا ذكرت الله خالية لا أحد معها، وتذكرت عظمة الله وجلاله وسعة فضله وعظيم بطشه ففاضت عيناها من خشيته جل وعلا تكون حرية إذا ماتت على ذلك بالاستغلال. كذلك من دعته امرأة ذات منصب وجمال، الداعي موجود والمانع مفقود، لا يخشى أحد، والقدرة عنده متوفرة، ودوائي ذلك واضحة، وما صده إلا خوف الله. كذلك المرأة إذا دعاها صاحب منصب وجمال ورجولة تامة وكانت آمنة من كل شيء إلا من الله فلم يمنعها إلا خوف الله، تكون حرية بالاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله. أحسن الله إليكم. آخر واسلة المستمعة عين ألف ميم في رسالتها هذا عن قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ما معنى هذه الآية؟ معناها أن الذرية إذا لم تكن عاملت العمل الذي يرفعها إلى آبائها ولكنها دخلت الجنة، فإن الله يكرم الآباء بإلحاق ذريتهم إليهم في منازلهم، فيكون في منزلة أعلى مما كان يستحقه الأولاد الذرية، وهذا إكرام من الله للآباء ورفع لشأن الذرية بسبب صلاح الآباء ما دام أن الذرية من أهل الجنة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف فاء زاي ميم من دولة الكويت. أخونا يقول أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما لكنني لا أعمل وشبه عاجز عن العمل لأسباب غير جسدية، ومع هذا أنا مريض بفقر الدم مما يلزمني الذهاب للمستشفى كل 3 أسابيع لحقن الدم، ولست متزوجا، وقد أخرجت أمي زكاتها وزكاة ذهبها وأعطت لي الزكاة بعد أن سألنا أحد الشيوخ، فهل يجوز لي ذلك علما بأنني طالب علم شرعي وأمي لا تصرف علي إلا نادرا بل أخذ ما أحتاجه من والدي، وقد تصدقت ببعض مال الزكاة واشتريت بالبعض أشياء كمالية وأمي تعلم ذلك، فهل يجوز لي أخذ الزكاة وإذا كنت قد صرفتها فهل أردها إذا لم تحل لي، وهل يكون لي أجر إخراج الصدقة من مال الزكاة الذي ذكرت؟ أحسن الله إليكم. الزكاة للفقراء، ومن كان له ولي أمر ينفق عليه لا تحل له الزكاة. الزكاة بيّن الله جل وعلا مصارفها في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. إذا كان الإنسان غنيا فلا زكاة له، لا تدفع له الزكاة، وإذا كان عاملا مكتسبا فلا حظ له فيها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي المكتسب. فإذا كان للإنسان والا قادر على الإنفاق عليه وينفق فلا تحل له الزكاة، وبالتالي فلي يظهر لي أن ما بذلته أمك لك من زكاة مالها لا يحل لك، فإن كنت قادرا على التعويض تعوض، وإن كنت غير قادر فعليها هي أن تغرم ما بذلته زكاة حيث أعطته من لا يستحق، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلتي أيضا يقول أمي أخرجت زكاتها وزكاة ذهبها هذه السنة للمرة الأولى، وهي تقول أنها ستخرج الزكاة كل سنة بدءا من هذه السنة، لكنها تستصعب إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنه ليس هناك مصدر رزق لها، إنما حصلت على هذه الأموال من الزكاة والصدقات التي يعطيها لها الناس، فهل هناك مخرج؟ وهل هناك قول لأحد العلماء والفقهاء يتيح لها أن تبدأ الزكاة منذ التوبة على اعتبار أن التوبة تمحو ما قبلها، وكما هو الحال مع الصلاة والصيام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما دام أنها لم تزكي إلا من هذا العام والسنة الماضية فتكون تركت الزكاة اعتمادا على من يقول على قول من يقول لا زكاة في الحلي المستعمل، ولكنها الآن لما فكرت رأت أن تبذل الزكاة فأرى أن تكتفي ببذل الزكاة من الآن فقط، والله عفو كريم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أدرس العلم الشرعي وندرس الفقه على المذهب الشافعي فهل يجب أن نعمل بما يقول الإمام رحمه الله؟ لأنني أدرس مذهبه خاصة في المسائل التي لا أعرف فيها إجماع الفقهاء، هل لنا أن نأخذ بالرأي اليسير والبسيط من آراء الأئمة الأربعة إذا كان هناك اختلاف بينهم؟ الإنسان إذا كان على مذهب إمام من الأئمة وهو لا يحسن الترجيح بين الأقوال، ولكنه نشأ تحت ظل هذا المذهب وتوارث ورث عن أسلافه هذه الطريقة، إنه يعمل بما يبلغه من هذا المذهب، إلا إذا علم أن الحق في هذه المسألة في غيره، فإنه يأخذ بما يعلم أنه الحق، لأننا لم نتعبد بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول ابن حنبل، إنما تعبدنا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم وأرواهم ليسوا ضلالا ولا متخبطين، ولكن الحق واحد وكل منهم مجتهد، والمجتهد إذا بذل وسعه في تطلب الحق فله أجر إن أصاب إن أخطأ، وله أجران إن أصاب. وأما أنت أيها السائل فاعمل بما يبلغك مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإذا علمت في مسألة من المسائل أن الحق في غيرها فخذ بالحق، فإنك لن تسأل عن قول أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أذهب لحقن الدم كل 3 أسابيع كما ذكرت في السؤال السابق، وقد كنت أظن أن حقن الدم لا يفطر لأنه لا يغذي الجسم، أو هكذا خيل لي، ثم قرأت نشرة كتب فيها أن حقنة الدم تفطر، فأخذت بهذه الفتوى واحتسبت الأيام على الأكثر وصمتها كلها، فهل عملي هذا صحيح وهل يجب علي شيء؟ كما أن لي أخ وأخت قد مات وهما في مثل حالتي، هل نصوم عنهما؟ نسأل الله أن يغفر للأموات، اللهم أمواتنا وأمواتكم، ونسأله أن يشفيك وأن يكشف للناس علاج هذا المرض، فإنه ما من مرض إلا وله دواء. لذلك نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأي مرض من أمراض الأديان الأبدان والقلوب له دواء، والتوفيق من الله للاهتداء للدواء. فنسأله أن يشفيك ويهيئ أسباب الوافية، وإن شاء الله لا حرج عليك فيما مضى. وفي المسألة خلاف فيما يتعلق بهذا الدم، فإن شاء الله ارزم ما أنت فيه واقضي ما يمر عليك وأنت تحت تغيير هذا الدم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ربيع عبد الستار أحمد، مصري مقيم بالمملكة في محافظة رياض الخبرة. أخونا يسأل ويقول: أعمل في محل مفروشات، نتعامل مع مصنع ومستودع، نأخذ منهم على الحساب، والسؤال هو أن بعض الزبائن يطلبون لونا معينا من الفرش، فأتصل على المصنع حتى أتأكد من أن الفرش موجود عندهم، وبعد التأكد أقوم بأخذ عربون من الزبون حتى لا أحضر الفرش، ثم لا يأتي الزبون لأخذه، وأحيانا أطلب المبلغ كاملا وأحجز له هذه القطعة. في هذه الحالة أكون اشتريت بضاعة لصاحبها، وقال لي البعض أن هذا من الربا، فهل هذا صحيح وهل عملي صحيح؟ ليس هذا من الربا، فأنت إما أن تكون وكيلا لصاحب هذا، أو أنك تشتري، والشأن في التجار أنه لا يشترون من البضائع إلا ما كان له رواج، له طالب. وما يتعلق بالعربون هذا فيه خلاف بين أهل العلم، العربون لباذله أو لصاحب البضاعة إذا قصر المشتري ولم يأتي البضاعة ومما لا شك فيه أن الأولى أن يعطى صاحب العربون عربون إذا طلبه. أحسن الله إليكم. كأنه يعتقد أن هذا بيع ما لا يملك، لأنه يتصل بمصنع أو مستودع ليس تبعه. أنا أعرف أنه يريد هذا، لأن قلت أن التجار كلهم لا يشترون من الفضاء إلا ما عرف له طالبا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: في بلدي في مصر وفي شهر رمضان الكريم تحدث بدعة، وهي أن المصلين والإمام في صلاة التراويح يرددون بين كل ركعتين سورة الإخلاص 10 مرات وبصوت رجل واحد مرتفع، وأنا في هذه الحالة أكون غير مرتاح من هذا العمل ويضيق صدري كثيرا، هل هذه بدعة؟ وإذا كانت كذلك فهل الأفضل لي أن أصلي التراويح في بيتي أم ماذا أفعل؟ وخاصة إذا أراد أحد أن ينصح اتهموه بالتطرف والتشدد، مع العلم أن كل المساجد في مدينتي على هذه الحال. لا شك أن هذه من البدع، والشيطان جريء وحريص وجاد في عمله، لأنه يسعى على الناس يركض عليهم بخيله ورجله. إذا قدرتم أن تغيروا بالرفق والحكمة فافعلوا، إذا بدون نصح يكون فيه خطابة ومن لازمه التضليل، بل سروا كبارهم ومن يدعي أنه متعلم. أين نجد أقوال العلماء الذين قالوا بمثل هذا العمل؟ نحب أن نزداد علما. وإذا لم يجدوا تقولون لهم: كيف نأتي بشيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الناس في عهد الأئمة الأربعة؟ لعل الله أن ينفع بكم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: نحن 3 بنات أخوات وليس لنا إخوان ذكور، أقرب أقرباء والدنا ابن عمه الذي هو وأبونا أبناء إخوة، هل هو عاصب لنا وهل يعصب على المرأة التي لها عيال ذكور؟ نعم، هذا من العصبة. العاصب ولو كان بعيدا هو عاصب، والنبي لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرائض وقال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأقرب رجل أو أقرب عاصب رجل أو أقرب العصبة من الرجال. لو اجتمع أبوك بهذا الرجل بالجد العاشر اجتماعا محققا فتوفي والدك تأخذنا 2/3 من مال الوالد. إذا لم يكن له أم ولا زوجة فإذا أخذت 2/3 فالباقي للعاصب الذي هو ابن عم أبيك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم وليد تقول: انتشر في هذه الأيام في أوساط الفتيات ما يعرف بالوشم، وهي عبارة عن صور ورسومات على أشكال معينة تلصق بأجزاء من الجسم ثم تزول بعد فترة، وليست كالوشم الدائم الذي يحفر بالجسم، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت هذه مجرد لزقة تلزق بالجسد، وإذا أريد سلخها سلخت فليست كالوشم، ولكنها غير مباحة، لأن الحال كأن ذلك تشبه ورغبة في مشابهة الوشم، والرغبة في مشابهة ما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغبة غير شرعية. أحسن الله إليكم. تقول: هل للمرأة أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد النبوي وإن كان لها، فكيف تسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ المرأة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وقد فرض الله علينا أن نسلم عليه في كل فريضة، ونحن نسلم عليه في كل نافلة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نسلم على كل عبد صالح. وتدخل النساء في هذا المدخل، الإناء الصالحات يشملهن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد اختلف العلماء في زيارة القبور، والراجح من كلامهم عدم الزيارة. فإذا كان الراجح عدم الزيارة فلا فرق بين زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور. والأولى لكل امرأة أن تستكفي بما لا شبهة فيه ولا إشكال عما فيه اشتباه وإشكال. أحسن الله إليكم. تقول: إذا وضعت على بشرتي مرطب مثل الفازلين أو نحوه لوجود أثر بسيط، فهل هذا يمنع الوضوء مع العلم أنه غير كثيف، إلا أني عند الوضوء أرى نقط الماء كأنها تتجمع وتنسل؟ أرجو أنه لا يمنع، فإن الناس كانوا يدهنون، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلوا لحوما وعليها دهون من شحومها ليست لديهم مزيلات تزيل أثر هذه الدهون عن أيديهم ووجوههم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ما دام أن الماء ينزلق ولا يستقر لا يصح الوضوء، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة وداد من مصر المنصورة، أختنا لها عدد من الأسئلة في أول أسئلتها. تقول: عند قراءتي لكتاب من الكتب قال المؤلف ما نصه، وأتوسل إليه سبحانه بكتابه الكريم وبالصلاة على سيد المرسلين ثم بدعاء والدي لي، هل التوسل بالقرآن والصلاة على رسول الله ودعاء الوالدين جائز؟ أما التوسل بالقرآن الكريم فإن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، والتوسل بالله وبصفاته جائز المشروع. وأما التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبدعاء الوالدين فإن هذا توسل بمخلوق، فإن أعمالنا مخلوقة والله خلقكم وما تفعلون وما تعملون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك مخلوق، فلا يشرع أن يسأل الله جل وعلا بالمخلوقين. أحسن الله إليكم. تقول: كيف نستطيع التوفيق بين منع العلماء التبرع بثواب الأعمال الصالحة مع ورود أحاديث في ذلك مثل حجي عن أبيك تصدقي عن أمك، فكيف يكون هذا خاص؟ ليس بين هذا وذاك تخالف. التبرع بالثواب، هل تعلم أيها العبد أن عملك هذا استقر له ثواب؟ الإنسان قد يعمل العمل ولا يقبل منه. وأما أداء عمل من الأعمال الذي نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يفعل، فهذا إنما نفعله لأن المشرع قال ذلك، فنقف حيث قال المشرع ولا نأتي لأنفسنا بشيء آخر. والدعاء مشروع بالقرآن والسنة وعليه إجماع الأمة، من أراد أن ينفع ميتا أو حيا دعانا. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عمل المرء عملا لا ينقطع، وهو دعاء الولد الصالح. فالدعاء عمل، الدعاء نافع. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما أن يأتي الإنسان ويقول عمل هذا العمل اللهم اجعل ثوابه لفلان، كأنك تقول لا أريد ثوابا بهذا أيضا. إذا عملت فادعو الله أن يغفر لك ولمن تحب أن ينفع. أحسن الله إليكم. تقول: قرأت حديث من مات صام عنه وليه، وحديث من مات وعليه صوم فلا يصومن عنه أحد ولكن يتصدق عن كل يوم، فهل العمل بهذين الحديثين صحيح؟ أما الأخير فليس بحديث صحيح. وأما الأول من مات وعليه صوم، هكذا نص الحديث، صام عنه وليه، والولي ليس ملزما بأن يصوم عن الميت، لكن إذا أحب أن ينفعه كان يكون عليه قضاء من رمضان وكان بإمكانه أن يقضي رمضان لكن تساهل فلم يقضي. هذا إذا مات وأحب وليه أن يصوم عنه صام عنه، على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. والآخر من نذر أن يصوم صوما وهذا أكثر أهل العلم الذين يقولون بجواز قضاء الصوم على الميت إذا وجب عليه أنه خاص بالنذر، لكن الصحيح أنه مطلق. إذا استقر في ذمة العبد وجوب الصيام وهو لا يستقر إلا إذا قادر فلن يفعل، فلا منافاة في ذلك. وأما لا يصوم أن أحد على أحد فلا يصح. أحسن الله إليكم. تقول: ما هي أفضل الكتب في التفسير والعقيدة؟ أفضل الكتب في التفسير المتداول بين الناس تفسير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الإمام الشافعي، أحد كبار علماء الشافعية. ومن المختصرات كتاب تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي من علماء القرن الرابع عشر الهجري، فهو تفسير مأمور في العقيدة كتفسير الحافظ بن كثير، وتفسير واضح المعاني يفهم العوام ما فيه، لا يتحدث عن لغة عربية ونحو وإلى آخره. وكتب التفسير كثيرة، طالب العلم ينتقي، والعامي ينبغي أن يختصر على ما لا مشاكل فيه. وأما كتب العقيدة فالعامي أو المتعلم التعليم البسيط من أمتع الكتب له كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من علماء القرن الثاني عشر، وتوفي سنة 206. وكتاب تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. وهناك الكتب الكبيرة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها كتب عظيمة نافعة. وكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي كتاب ثمين نافع، طالب العلم يجد طلبته، والذي تعليمه بسيط يكتفي بكتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربعة وما في حكمها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: هل تنصحون المبتدئ بقراءة كتب التفسير التي بها بعض البدع مثل كشاف للزمخشري؟ لا أنصح طالب العلم الصغير أو الطالبة كذلك، لا أنصحهما بقراءة مثل هذه الكتب، فإن فيها غوامض لا يهتدي لكشفها وفتحها إلا متمكن من أهل العلم. فيكتفي الإنسان بقراءة الكتب التي لا اشتباه فيها ولا شبهة. وهناك تفسير العلامة الشوكاني، فهو كتاب مهم وثمين ومطول، ويعتني بالأحاديث، وعقيدته سليمة، وإن وجد له شيء فهو نادر جدا في هذا الكتاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.